الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من خلقه إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثالثة 35 بعد 400,000، وهو كتاب اللوامع من الكلم الجوامع لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتاب اللوامع من الكلم الجوامع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الخلائق أجمعين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسائر المهتدين. أما بعد، فإن عبد الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم نال من ربه المقام الأسنى، وبلغ عنده المنزل الأسمى، رفعه فأعلاه وآتاه فأغناه، فمما آتاه جوامع الكلم المضمنة صلاح الدارين وطيب النشأتين. وفي هذا المكتوب اللطيف 10 أحاديث من قوله الشريف وصفت بأنها من جوامع الكلم، متبعة بلوامع من الحكم. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم أردفها بحمد الله رب الخلائق أجمعين، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسائر المهتدين، أي بقية المهتدين، فإن سائر الشيء بقيته. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نال من ربه المقام الأسنى وبلغ عنده المنزل الأسمى، ومن مشاهد إعلائه ومقامات إغنائه ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. والجامع من الكلم هو ما قل مبناه وجل معناه، والجامع من الكلم هو ما قل مبناه وجل معناه، فتكون ألفاظه قليلة ومعانيه جليلة، فتكون ألفاظه قليلة ومعانيه جليلة. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم ولم ينزل على أحد قبله، ولا ينزل شيء منه على أحد بعده، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من ألفاظه الشريفة، ما صدق عليه الوصف المتقدم من ألفاظه الشريفة، مما قل مبنى وجل معنى. وتلك الجوامع مضمنة صلاح الدارين، يعني الدنيا والآخرة، وطيب النشأتين، أي الأولى في الخلق والأخرى بالبعد، أي الأولى بالخلق والأخرى بالبعد. ومن جملة جوامع الكلم من ألفاظه الشريفة صلى الله عليه وسلم الأحاديث المجموعة في هذا المكتوب اللطيف الحاوي 10 أحاديث من قوله الشريف وصفت بأنها من جوامع الكلم متبعة بلوامع من الحكم. وفسر المصنف لوامع الحكم بقوله في الخاتمة: لوامع الحكم ما استفيد منها من الأحكام، لوامع الحكم ما استفيد منها من الأحكام، واحدتها لامعة، وتسمى الأصول العظام والمسائل الجسام للوامع لاشتهارها، وتسمى الأصول العظام والمسائل الجسام باللوامع لاشتهارها. وجوامع الكلم من الألفاظ النبوية مما عني به العلماء، وجوامع الكلم من ألفاظه الشريفة صلى الله عليه وسلم مما عني به العلماء، فصنفت فيه المصنفات من المطولات والمختصرات، وانتهى مشهورها إلى 40 حديثا هي المجموعة في كتاب 40 من مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي، ومدها أبو الفرج ابن رجب الحنبلي حتى بلغها 50 حديثا. ومن تلك الأحاديث 50 هذه الأحاديث 10 فإنها مقتطفة من سلالة ما انتهى إليه جمع الجامعين وتصنيف المصنفين في جوامع الكلم النبوي، فتسعة منها مما جمعه النووي، وواحد منها مما استدركه ابن رجب. وإلى تلك الأحاديث 10 تعود جميع تلك الأحاديث 50، وإلى تلك الأحاديث 50 تعود جميع السنة المنقولة عن سيد المرسلين. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذين هما أصح الكتب المصنفة، واللفظ للبخاري فيه لوامع. هذا الحديث هو أول جوامع الكلم النبوي المصطفى في هذه الرسالة، وعزاه المصنف وفقه الله إلى البخاري ومسلم، مرشدا إلى اسم كتابيهما تاما، فاسم كتاب البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، واسم كتاب مسلم المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الكتابان هما أصح الكتب المصنفة باتفاق، واللفظ المذكور هو للبخاري وحده، ولفظ مسلم قريب منه. والعزم إلى هذين المصنفين معرب عن الصحة، فإذا وقع عزو حديث إلى البخاري ومسلم اتفاقا أو انفرادا فإن عزوه إليهما اتفاقا أو انفرادا معلم بالصحة، فالحديث الذي يقال بعده رواه البخاري يكون صحيحا، والحديث الذي يقال بعده رواه مسلم يكون صحيحا، والحديث الذي يقال بعده رواه البخاري ومسلم يكون صحيحا، واختصر العزو إليهما بقولهم متفق عليه. فإذا وقع الحديث في الكتابين قيل إن الحديث متفق عليه، والمتفق عليه هو ما جمع أمرين، والمتفق عليه هو ما جمع أمرين، أحدهما اتفاق البخاري ومسلم في روايته عن صحابي واحد، اتفاق البخاري ومسلم في روايته عن صحابي واحد. فإن وقع عند أحدهما عن صحابي وعند الآخر عن صحابي آخر لم يسمى متفقا عليه. فإن وقع عند أحدهما عن صحابي وعند الآخر عن آخر لم يسمى متفقا عليه. والآخر اتفاقهما في لفظه ولو حكما، اتفاقهما في لفظه ولو حكما، أي اشتراكهما في رواية الحديث بلفظه ولو حكما، أي لا حقيقة بأن يكون بينهما اختلاف في بعض الألفاظ، بأن يكون بينهما اختلاف في بعض الألفاظ. فيه نوامع: الأولى وضع ميزان الأعمال الباطنة، الثانية ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الأولى من اللوامع المستفادة من الحديث أنه وضع ميزانا للأعمال الباطنة، والميزان هو المعيار، والميزان هو المعيار. فحديث إنما الأعمال بالنية معيار تعرض عليه الأعمال الباطنة، معيار تعرض عليه الأعمال الباطنة للحكم على صحتها وإجزائها، للحكم على صحتها وإجزائها. أفاده ابن تيمية الحفيد وشيخ شيوخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمهما الله. الثانية بيان ما يعتد به من الأعمال وبيان ما يترتب عليها. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثانية المستفادة من هذا الحديث، وهي بيان ما يعتد به من الأعمال، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، فإن هذه الجملة خبر عن حكم الشريعة على العمل، فإن هذه الجملة خبر عن حكم الشريعة على العمل أنه مرهون بالنية، أنه مرهون بالنية. والنية المتعلقة بالعمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والنية المتعلقة بالعمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها نية يتعلق بها تمييز العمل، نية يتعلق بها تمييز العمل عن غيره، عن غيره، كفصل العادة عن العبادة أو العبادة عن العبادة، كفصل العادة عن العبادة أو العبادة عن العبادة. فمن الأول فصل غسل التبرد عن غسل الجمعة، فمن الأول فصل غسل التبرد الذي هو عادة عن غسل الجمعة الذي هو عبادة، ومن الثاني فصل ركعة الفجر نافلة عن ركعتيه فريضة، فصل ركعتي الفجر نافلة عن ركعتيه فريضة. وثانيها نية يتعلق بها تمييز المعمول له، نية يتعلق بها تمييز المعمول له، وهو المقصود بالعمل، وهو المقصود بالعمل، بفصل الإخلاص عن الإشراك، بفصل الإخلاص عن الإشراك، وثالثها نية يتعلق بها تمييز المقصود من العمل، نية يتميز بها المقصود من العمل أي المرجو منه، أي المرجو منه، بفصل ثواب الدنيا عن الآخرة، بفصل ثواب الدنيا عن الآخرة أو إرادتهما معا، أو إرادتهما معا. وقوله وبيان ما يترتب عليها أي ما يترتب على النية من الجزاء، وقوله وما يترتب وبيان ما يترتب عليها أي ما يترتب على النية من الجزاء للعامل، من الجزاء للعامل، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى، فهو خبر عن حكم الشريعة على عامل العمل، فهو خبر عن حكم الشريعة على عامل العمل. نعم. الثالثة فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثالثة المستفادة من الحديث، وهي فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالجملة الأولى متعلقها القصد والعمل، فالجملة الأولى متعلقها القصد والعمل، والجملة الثانية متعلقها الجزاء والثواب، والجملة الثانية متعلقها الجزاء والثواب. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وإرادة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وإرادة فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء. وطوبق بين العمل وجزائه تعظيما لهما، وطوبق بين العمل وجزائه تعظيما لهما، فجيء بلفظ واحد للدلالة على العمل والجزاء معا تعظيما لشانهما. والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي ثلاثة أنواع. أولها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء من الكفر والبدعة والفسق، هجرة عمل السوء من الكفر من الكفر والبدعة والفسق. وثانيها هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. وأعلاها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وأعلاها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وثالثها هجرة فاعل السوء، هجرة عامل السوء، هجرة عامل السوء من الكفار والمبتدعة والفساق، من الكفار والمبتدعة والفساق. الرابعة ضرب الأمثال. أنا عدلت قلت أول شيء فاعل، بعدين قلت عامل. إذا تريدون الفائدة في ذلك ارجعوا إلى تحرير بديع ذكره ابن رجب في شرح كتاب الإيمان من البخاري في كتابه فتح الباري، بالفرق بين الفعل والعمل، وكيف أن أهل السنة لما ذكروا الإيمان قالوا قول وعمل، والفرق بين هذه العبارة وبين قول وفعل. الرابعة ضرب الأمثال لإرادة تبيين المعاني. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الرابعة المستفادة من هذا الحديث، وهي ضرب الأمثال لإرادة تبيين المعاني،

على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وأما أركانه فهي خمسة، وأما أركانه فهي خمسة هي المعدودة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. فأولها الشهادتان، فأولها الشهادتان، وهي الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وثانيها إقامة الصلاة، والمراد بها الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة، وثالثها إيتاء الزكاة، وهي الزكاة المعينة، وهي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، وهي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، ورابعها صيام رمضان وهو الشهر المعروف من السنة، وخامسها حج بيت الله الحرام مرة في العمر. الثانية بيان حقيقة الإيمان وأركانه. ذكر المصنف وفقه الله الأمعة الثانية المستفادة من هذا الحديث، وهي بيان حقيقة الإيمان وأركانه. فحقيقة الإيمان شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وأما أركانه فهي ستة، وأما أركانه فهي ستة هي المعدودة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته الحديث. فأولها الإيمان بالله، وثانيها الإيمان بالملائكة، وثالثها الإيمان بالرسل، ورابعها الإيمان بالكتب، وخامسها الإيمان باليوم الآخر، وسادسها الإيمان بالقدر. الثالثة بيان حقيقة الإحسان وأركانه. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثالثة المستفادة من هذا الحديث، وهي بيان حقيقة الإحسان وأركانه. وحقيقة الإحسان شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وأما أركانه فهما اثنان، وهما المعدودان في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه الحديث. فأولهما عبادة الله، فأولهما عبادة الله، وثانيهما إيقاع تلك العبادة، إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. إذا تبين هذا فإني أشير إلى أمرين، إذا تبين هذا فإني أشير إلى أمرين: أحدهما أن ما ذكرناه من حقائق الإيمان والإسلام والإحسان، أن ما ذكرناه من حقائق الإيمان والإسلام والإحسان هو الذي تتحقق به دلالة أحدهما على غيره، هو الذي تتحقق به دلالة أحدهما على غيره. فإن الإيمان بالمعنى الذي ذكرناه يندرج فيه الإسلام والإحسان، فإن الإيمان بالمعنى الذي ذكرناه يندرج فيه الإيمان، يندرج فيه الإسلام والإحسان. والإسلام بالمعنى، والإسلام بالمعنى الذي ذكرناه يندرج فيه الإيمان والإحسان. والإحسان بالمعنى الذي ذكرناه يندرج فيه الإيمان والإسلام. والآخر أن تسمية ما يتحقق، أن تسمية ما يوجد به، ما توجد به حقيقة الإسلام والإيمان والإحسان أركانا، أن تسمية ما توجد به حقيقة الإسلام والإيمان والإحسان أركانا مواضعة اصطلاحية، مواضعة اصطلاحية لا حقيقة شرعية. فإن اسم الركن لم يأتي في خطاب الشرع، فإن اسم الركن لم يأتي في خطاب الشرع، لكن استفيد ذكره، لكن استفيد ذكره من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبناء، من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبناء في قوله بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، وحذف المعدود. وأحسن تقدير له أن يقال أركان، وأحسن تقدير له أن يقال أركان. والعدد ذكر مذكرا خمس في لفظ الصحيحين، وخمسة في لفظ البخاري، في لفظ مسلم، في لفظ لمسلم وحده. وحذف المعدود وحذف العدد مع ذكر المعدود يسوغ التذكير والتأنيث عند محقق النحاة. فإذا ذكرت هذه المعاني باسم الأركان أو الأصول أو الأسس أو غيرها كان ذلك صحيحا. الرابعة خفاء موعد الساعة على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف اللامعة الرابعة المستفادة من هذا الحديث، وهي خفاء موعد الساعة على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. والساعة هي القيامة التي يقوم فيها الناس لله رب العالمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. والمسؤول هو محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فهي خافية عن أمين أهل الأرض وأمين أهل السماء، فخفاؤها على غيرهما أولى. فادعاء مدع أنه يعلم وقت الساعة من الكذب المستبين. الخامسة ذكر علامتين من علامات الساعة. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الخامسة المستفادة من هذا الحديث، وهي ذكر علامتين من علامات الساعة. فالعلامة الأولى هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. فالعلامة الأولى هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. والأمة الجارية المملوكة، والأمة الجارية، الجارية المملوكة. والربة مؤنث الرب، والربة مؤنث الرب، ومعانيه ترجع إلى المالك والسيد والمصلح للشيء، ومعانيه ترجع إلى المالك والسيد والمصلح للشيء. فتكون الأمة المملوكة والدة لسيدتها، فتكون الأمة المملوكة والدة لسيدتها التي تملكها وتقوم على إصلاحها، التي تملكها وتقوم على إصلاحها. والعلامة الثانية هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يسترون عوراتهم، والعراة هم الذين لا يسترون عوراتهم، والعالة هم الفقراء، والعالة هم الفقراء، ورعاء الشاة هم القائمون على حفظها، هم القائمون على حفظها في أماكن رعيها. وذكرهم برعي الشياه دون غيره لأنها مال الفقراء من العرب، لأنها مال الفقراء من العرب، فإن أغنياء العرب يتمتعون برعي الإبل، فهي مع الخيل أنفس أموالهم كما تقدم. وقوله يتطاولون في البنيان أي يتسابقون في رفعه علوا، أي يتسابقون في رفعه علوا، فإن التطاول مخصوص بالرفع إلى علو، فإن التطاول مخصوص بالرفع إلى علو. نعم. السادسة تسمية ذلك كله دينا. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة السادسة المستفادة من هذا الحديث، وهي تسمية ذلك، أي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كله دينا بقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففيه أن مراتب الدين ثلاث هي المذكورة في هذا الحديث، ففيه أن مراتب الدين ثلاث هي المذكورة في هذا الحديث، أولها مرتبة الإيمان، وثانيها مرتبة الإسلام، وثالثها مرتبة الإحسان. نعم. الحديث الثالث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر القرشية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري. هذا هو الحديث الثالث من جوامع الكلم المستفاد في هذا المكتوب الشريف، وعزاه المصنف إلى البخاري ومسلم، وهو عزو معلم بالصحة. ثم ذكر أنه وقعت رواية في هذا الحديث لمسلم وحده، وهي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم أشار إلى أن البخاري أخرجها تعليقا فقال وقد علقها البخاري، فيستفاد منه أن البخاري أخرجها تعليقا، وأما مسلم فأخرجها موصولة موصولة. والمعلق هو إيش؟ ما سقط الشيء هذا بداية السنة، هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راوي أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راوي أو أكثر، فربما كان شيخه فقط، أو كان شيخه وشيخ شيخه، أو كان ما فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قدر أن البخاري في الحديث الذي أخرجه فقال حدثنا آدم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل القلاء قال اللهم إني أعوذ بك من القبض والقبائل. فلو قدر أن البخاري أسقط شيخه وهو آدم بن أبي إياس سمي معلقا بأن يقول وقال شعبة عن عبد العزيز بن صهيب، ولو قدر أنه أسقط شيخه وشيخ شيخه فقال وقال عبد العزيز بن صهيب عن أنس سمي معلقا أيضا، ولو قدر أنه أسقطهم جميعا فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمي معلقا. فيه لوامح الأولى رفع ميزان الأعمال الظاهرة. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الأولى المستفادة من هذا الحديث، وهي وضع ميزان الأعمال الظاهرة، والميزان كما تقدم هو المعيار، فالحديث المذكور معيار في الحكم على الأعمال الظاهرة، فالحديث المذكور معيار في الحكم على الأعمال الظاهرة صحة وفسادا. ذكره ابن تيمية الحديث، وشيخ شيوخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمهما الله. فيستفاد من هذه اللامعة مع اللامعة الأولى المتعلقة بحديث إنما الأعمال بالنية أن معيار العمل في الشرع نوعان، أن معيار العمل في الشرع نوعان، أحدهما معيار للباطل وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. أحدهما معيار للباطل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. والآخر معيار للظاهر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. الثانية إبطال المحدثات للدين. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثانية المستفادة من هذا الحديث، وهي إبطال المحدثات في الدين التي تسمى في الشرع بدعاء، التي تسمى في الشرع بدعاء. لقوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، لقوله صلى الله عليه وسلم فهو رد. والمحدث في الدين مردود على صاحبه. وحقيقة البدعة شرعا، وحقيقة البدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. فإذا أحدث أحد في الدين شيئا ليس منه قاصدا التعبد سمي بدعة. نعم. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثالثة المستفادة من هذا الحديث، وهي إبطال ما خالف الدين، أي ما باينه وناقضه، أي ما باينه وناقضه. فحديث عائشة أصل في بابين، فحديث عائشة أصل في بابين. أحدهما إبطال البدع الحادثات، إبطال البدع الحادثات، والآخر إبطال المنكرات الواقعات، والآخر إبطال المنكرات الواقعات. فهو سيف يسلط على من أحدث البدع، فهو سيف يسلط على من أحدث البدع زيادة على المشروع، وسيف يسلط على من وقع المنكرات مخالفا للمشروع، وسيف يسلط على من وقع المنكرات مخالفا للمشروع. الرابعة عدم قبولها جميعا. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الرابعة المستفادة من هذا الحديث، وهي عدم قبولها جميعا، أي ما أحدث في الدين من البدع أو وقع مخالفا له من المنكرات، فكلاهما مردود على صاحبه لمخالفته أمر الله عز وجل. نعم. الحديث الرابع عن أبي عبد الله النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. هذا هو الحديث الرابع من جوامع الكلم النبوي المصطفى في هذا المكتوب الشريف، وهو معزو إلى البخاري ومسلم، والعزو إليهما معلم بالصحة كما تقدم، واللفظ لمسلم. نعم. فيه نوامع: الأولى أن الحلال بين والحرام بين. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الأولى المستفادة من هذا الحديث، وهي أن الحلال بين والحرام بين، والبين هو الظاهر الجلي، والبين هو الظاهر الجلي. فشرب الماء حلال ظاهر، فشرب الماء حلال ظاهر، وشرب الخمر حرام ظاهر. الثانية خفاء المشتبه من الأحكام على كثير من الناس. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثانية المستفادة من هذا الحديث، وهي خطاء المشتبه من الأحكام على كثير من الناس. والمشتبه من الأحكام نوعان، أحدهما المشتبه الخبري، وهو ما استأثر الله بعلم حقيقته، كحقائق صفات الله دون معانيها، فإننا نعقل معناها بما نعرفه من كلام العرب، أما حقيقة كيفيتها فلا علم لنا به، والآخر المشتبه الطلبي، وهو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، والمراد منهما في هذا الحديث الثاني دون الأول، فيختص الحديث بالمشتبه الطلبي، وأما المشتبه الخبري فيه آية آل عمران. نعم. الثالثة فضل اتقاء الشبهات. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثالثة المستفادة من هذا الحديث، وهي فضل اتقاء الشبهات لما تثمره، من خير كثير، يرجع إلى أمرين، أحدهما حصول البراءة للعبد في دينه وعرضه، والآخر توقي الوقوع في الحرام، فإذا اتقى العبد الشبهات سلم عرضه ودينه، فلم يغمز في دينه ولم يهمز في عرضه، وكان بينه وبين الحرام وقاية، فلا يتجرأ عليه لاتخاذه وقاية بينه وبين المشتبه الذي هو أقل من الحرام. نعم. الرابعة عاقبة الرموع في الشبهات. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الرابعة المستفادة من هذا الحديث، وهي عاقبة الوقوع في الشبهات، وهي تقريبها العبد من المحرمات، فإن العبد إذا خالط المشتبهات جرته إلى المحرمات، نعم. الخامسة أن حل الله محارمه. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الخامسة المستفادة من هذا الحديث، وهي أن حمى الله محارمه، أي الذي حماه الله عز وجل وجعله حرما لا يتعدى عليه هو ما حرمه على خلقه، نعم. السادسة عظم شأن القلب لأن مدار أخلاق الجسد وفساده عليه. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة السادسة المستفادة من هذا الحديث، وهي عظم شأن القلب لأن مدار صلاح الجسد وفساده عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، لأن القلب منشأ الحركة والإرادة، فإذا صلح القلب كانت حركات العبد فيما يحبه الله ويرضاه، وإذا فسد القلب كانت حركات العبد فيما يكرهه الله ويأباه، كانت حركات العبد فيما يكرهه ويأباه. قال ابن تيمية الحفيد: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده. القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك إيش؟ طابت جنوده. فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبت الملك خبتت جنوده، وإذا خبت الملك خبتت جنوده. انتهى كلامه. ويروى نحوه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه عند بيهقي في شعب الإيمان بإسناد ضعيف. الحديث الخامس عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا هو الحديث الخامس من جوامع الكلم النبوي المصطفى في هذا المكتوب الشريف، وعزوه إلى مسلم أعلم بصحته، فهو حديث صحيح. فيه دوامه: الأولى رجوع الدين كله إلى النصيحة. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الأولى المستفادة من هذا الحديث، وهي رجوع الدين كله إلى النصيحة، لأن تعريف طرفي الجملة يدل على الحصر. لأن تعريف طرفي الجملة يدل على الحصر، فقوله الدين النصيحة جملة اسمية، فقوله الدين النصيحة جملة اسمية، طرفاها مبتدأ هو الدين وخبر هو النصيحة، وكلاهما محلم بأل، فيفيد حصر الدين في النصيحة، فضم أحدهما إلى الآخر يدل على رجوع الدين كله ورده إلى النصيحة وجمعه فيها. الثانية أن قوة دين العبد وضعفه بحسب حظه من النصيحة. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثانية المستفادة من هذا الحديث، وهي أن قوة دين العبد وضعفه بحسب حظه من النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين هو النصيحة، فمن كان ناصحا قوي دينه، ومن كان فاضحا رق دينه. فمن كان ناصحا قوي دينه، ومن كان فاضحا رق دينه. الثالثة الأمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثالثة المستفادة من هذا الحديث، وهي الأمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالأفراد المذكورة كلها مما يجب بذل النصح لها، فالأفراد المذكورة كلها مما يجب بذل النصح لها، وهي تنقسم باعتبار منفعة النصيحة إلى قسمين، وهي تنقسم باعتبار منفعة النصيحة إلى قسمين، أحدهما ما ترجع منفعة النصيحة فيه للناصح وحده، ما ترجع فيه منفعة النصيحة للناصح وحده، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر ما ترجع منفعة النصيحة فيه إلى الناصح والمنصوح معا، ما ترجع فيه منفعة النصيحة إلى الناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، فينتفع الناصح والمنصوح. الحديث السادس عن أبي محمد الحسن بن علي القرشي رضي الله عنهما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصخط مأمينة والكذب ذيبة. رواه الترمذي في الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، والنسائي في المجتبى من السنن المسندة واللفظ للترمذي، وقال: حديث صحيح. هذا هو الحديث السادس من جوامع الكلم النبوي المصطفى في هذا المكتوب الشريف، ولم يعزه المصنف إلى الصحيحين أو أحدهما لخروجه عن روايتهما، فلم يروه واحد منهما. والحديث إذا فقد في الصحيحين قلب في السنن الأربع اتفاقا أو انفرادا. والسنن الأربع هي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث المذكور عند اثنين منهما هما الترمذي والنسائي، ذكره المصنف معزوا إليهما بذكر اسم كتابيهما كاملا. فكتاب الترمذي الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. واسم كتاب النسائي المجتبى من السنن المسندة. والنسائي يقال في نسبه النسائي والنسائي والنسوي، فتصح الثلاث جميعا، وأولها أحسنها وثانيها أشهرها. فالأحسن النسائي لأنه منسوب إلى نسب، والثاني هو أشهرها لخفة الاستعمال بترك الهمز. وفي الأول قال شيخنا حماد الإنصاري رحمه الله فيما أنشدنا كبعض أشياخ الإمام النسائي، وهو لديهم في الوزن مثل السبائي. فيه الأوامع: الأولى الأمر بترك ما فيه ريب إذا ما لم يكن كذلك. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الأولى المستفادة من هذا الحديث، وهي الأمر بترك ما فيه ريب إلى ما لم يكن كذلك، أي بترك المريب إلى السالم من الريبة. والريب هو قلق النفس واضطرابها، والريب هو قلق النفس واضطرابها، أفاده جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج بن رجب. وتفسيره بالشك هو تفسيره ببعضه الذي هو مبتدأ، وتفسيره بالشك هو تفسيره ببعضه الذي هو مبتدأ. فأصل الشك التداخل، فإذا تطاول صار ريبا بحدوث القلق والاضطراب في النفس. ثانيا حفظ الدين بالاحتياط فيه. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثانية المستفادة من هذا الحديث، وهي حفظ الدين بالاحتياط فيه، وذلك بالاحتراز مما فيه ريب. فمما يحفظ به الدين احتراز العبد من المريبات، فما ولد في قلبك ريبا من القلق والاضطراب فاطرح، فإن السلامة الدينية تكون باجتنابه. الثالثة أن الصدق يورث الطمأنينة. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثالثة المستفادة من هذا الحديث، وهي أن الصدق يورث الطمأنينة لما فيه من موافقة الأمر كما هو، لما فيه من موافقة الأمر كما هو، فيورث النفس سكونا واستقرارا، فيورث النفس سكونا واستقرارا. الرابعة أن الكذب يورث الريبة. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الرابعة المستفادة من هذا الحديث، وهي أن الكذب يورث الريبة لما فيه من مخالفة للواقع في نفسه، لما فيه من مخالفة للواقع في نفسه، فيورث النفس قلقا واضطرابا، فيورث النفس قلقا واضطرابا. الحديث السابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: الثير بالزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. هذا هو الحديث السابع في جوامع الكلم النبوي المصطفى في هذا المكتوب الشريف، وهو معزو للبخاري ومسلم إعلاما بصحته، واللفظ لمسلم. فيه نوامع: الأولى عظم حرمة دم المسلم. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الأولى المستفادة من هذا الحديث، وهي عظم حرمة دم المسلم لتعظيم استباحته، لتعظيم استباحته. فاستباحة دم المسلم موقوفة على ورود الشرع، فاستباحة دم المسلم موقوفة على ورود الشرع، وليس لأحد أن يستبيح دم المسلم إلا بما أباحه الشرع. الثانية أن الأصل في دمه التحريم، فلا يستباح إلا ببرهان من الله. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثانية المستفادة من هذا الحديث، وهي أن الأصل في دمه أي دم المسلم التحريم، فالعصمة ثابتة له في دمه. ثم قال: فلا يستباح إلا ببرهان من الله، أي لا يصير مباحا حلالا الدم إلا ببرهان، أي بدليل واضح جلي من الله عز وجل. فالدماء معصومة بعصمة الله عز وجل لها، ومن هتك حرم الله هتك الله حرمته. الثالثة أن مما يبيح دمه زناه بعد إحصانه وقتله نفسا مكافئة بغير حق وتركه دينه فارقا الجماعة. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثالثة المستفادة من هذا الحديث، وهي بيان ما يبيح دم المسلم. فذكر أن دم المسلم يستباح بإحدى ثلاث، أولها الزنا بعد الإحصان، والمحصن هو من وطئ وطئا كاملا بنكاح تام، وثانيها من قتل نفسا مكافئة بغير حق، والنفس المكافئة هي المساوية في العصمة، فمثلا لا يقتل مسلم بكافر، لانتفاء المساواة بينهما. وثالثها من ترك دينه مفارقا للجماعة بالخروج عن الإسلام، الحديث الثامن عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم. هذا هو الحديث الثامن من جوامع الكلم النبوي المصطفى في هذا المكتوب الشريف، وعزوه إلى مسلم معلم بصحته، فهو حديث صحيح. فيه نوامع: الأولى وجوب الإيمان بالله. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الأولى المستفادة من هذا الحديث، وهي وجوب الإيمان بالله، لقوله: قل آمنت بالله، أي قل قولا ملتزما به عاملا بمقتضاه، الثانية وجوب الاستقامة على دينه. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثانية المستفادة من هذا الحديث، وهي وجوب الاستقامة على دينه، أي على دين الله. والاستقامة شرعا هي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، وتقدم أن الصراط المستقيم هو الإسلام، ثبت هذا في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن. الثالثة معرفة سبيل النجاة. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثالثة المستفادة من هذا الحديث، وهي معرفة سبيل النجاة، لقوله: قل آمنت بالله فاستقم، فمن رام النجاة فليؤمن بالله ثم ليستقم على دينه، الحديث التاسع عن أبي نجيح من العباض بن سارية السلمي رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأما أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في السنن، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي المعروف ابن ماجه في السنن، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث التاسع من جوامع الكلم النبوي المصطفى في هذا المكتوب الشريف، وعزوه إلى السنن لخروجه من الصحيحين، وهو عند ثلاثة منهم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وذكر المصنف اسم كتابي أبي داود وابن ماجه. الله أكبر في أصح قولي أهل العلم، وإلى هذا أشرت بقولي يا صاح نطق ماجه بالها بلا لجاجة، يا صاح نطق ماجه بالها بلا لجاجة. والتاء عند الكملة مردودة ومهملة، والتاء عند الكملة مردودة ومهملة. فيه الأوامر الأولى الانتفاع بالمواعظ وأبلغها موعظة مودع. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الأولى المستفادة من هذا الحديث، وهي الانتفاع بالمواعظ، وهي جمع موعظة، والموعظة الأمر والنهي المقترن بالترغيب والترهيب، والموعظة الأمر والنهي المقترن بالترغيب والترهيب. ذكره ابن تيمية الحديث وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية. وأبلغ المواعظ موعظة المودع لما فيها من الشفقة والحرص على المخاطبين، لما فيها من الشفقة والحرص على المخاطبين. الثانية الوصية بتقوى الله. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثانية المستفادة من هذا الحديث، وهي الوصية بتقوى الله. وتقوى الله شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، بامتثال خطاب الشرع. الثالثة الوصية بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وإن كان عبدا حبشيا. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الثالثة المستفادة من هذا الحديث، وهي الوصية بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، أي صيره متأمرا علينا بيده ولاية الحكم، أي صيره متأمرا علينا بيده ولاية الحكم، وإن كان عبدا حبشيا. يأنف الأحرار حال الاختيار أن يلتزموا قولهم. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال. الرابعة كثرة الاختلاف بعده صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف وفقه الله اللامعة الرابعة المستفادة من هذا الحديث، وهي كثرة الاختلاف بعده صلى الله عليه وسلم. والمراد به الاختلاف الناشئ من المبايلة والمفارقة لسنته، والمراد به الاختلاف الناشئ من المبايلة والمفارقة لسنته صلى الله عليه وسلم، المنتج للتفرق، المنتج للتفرق. الخامسة أن المخرج من فتنة الاختلاف هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.